الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من حفظ الحديث تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا ليك عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن شر الناس للوجهين الذي لهؤلاء الوجه وهؤلاء الوجه. ذو تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليل عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه من هؤلاء الوجه. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليل عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب القضاء على الغائب. حدثنا محمد بن كثير العبدي قال أخبرنا سفيان عن هشام ابن عروة بن الزبير بن العوام عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن هندا قالت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح، فأحتاج أن آخذ من ماله. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. يعني أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حكم عليه وهو غير موجود، هذا وجه الشاهد. نقرأ كلام الحافظ ففيه تفصيلات مهمة. قال: قوله باب القضاء على الغائب، أي في حقوق الآدميين دون حقوق الله بالاتفاق. حتى لو قامت البينة على غائب بسرقة مثلا حكم بالمال دون القطع، قال ابن بطال: قد يكون النظر في قضية السارق إلى صاحب المال، شخص مثلا سرق على شخص 100,000 وهرب، صاحب المال رفع القضية إلى المحكمة، حكم الحاكم بقطع يد السارق. سارق يقول: أنا إيش معي فائدة؟ لا يده قطعت ولا رجع إليه المال، لعل هذا هو المقصود، فيرجع إليه المال من تركته إن كان له تركة. قال ابن بطال: أجاز مالك والليث والشافعي وأبو عبيد وجماعة الحكم على الغائب، واستثنى ابن القاسم عن مالك ما يكون للغائب فيه حجج كالأرض والعقار إلا إن طالت غيبته أو انقطع خبره، وأنكر ابن الماجشون صحة ذلك، وأنكر ابن الماجشون صحة ذلك عن مالك. قال: والعمل بالمدينة على الحكم على الغائب مطلقا حتى لو غاب بعد أن توجه عليه الحكم قضي عليه. وقال ابن أبي ليلى وأبو حنيفة: لا يقضى على الغائب مطلقا. وأما من هرب أو استتر بعد إقامة البينة عليه فينادي القاضي عليه 3، فإن جاء وإلا فأنفذ الحكم عليه. وقال ابن قدامة: جازه أيضا ابن شبرمة والأوزاعي وإسحاق، وهو أحد الروايتين عن أحمد. ومنعه أيضا الشعبي والثوري، وهي الرواية الأخرى عن أحمد. قال: واستثنى أبو حنيفة من له وكيل مثلا فيجوز الحكم عليه بعد الدعوى على الوكيل. واحتج من منع بحديث علي الرفع: لا تقضي لأحد الخصمين حتى تسمع من الآخر، وهو حديث حسن أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما. وبحديث الأمر بالمساواة بين الخصمين، وبأنه لو حضر لم نسمع بينة المدعي حتى يسأل المدعى عليه، فإذا غاب فلا تسمع. وبأنه لو جاز الحكم مع وبأنه لو جاز الحكم مع غيبته لم يكن لحضوره لم يكن الحضور واجبا عليه، وأجاب من أجاز بأن ذلك كله لا يمنع الحكم على الغائب لأن حجته إذا حضر قائمة فتسمع ويعمل بمقتضاها. ولو أدى إلى نقض الحكم السابق، وحديث علي محمود على الحاضرين، وقال ابن العربي حديث علي إنما هو مع إمكان السماع، فأما مع تعذره بمغيب فلا يمنع الحكم، كما لو تعذر بإغماء أو جنون أو حجر أو صغر، وقد عمل الحنفية بذلك في الشفعة، والحكم على من عنده للغائب مال أن يدفع منه نفقة زوج الغائب. ثم ذكر المصنف حديث عائشة في قصة هند، وقد احتج بها الشافعي وجماعة لجواز الحكم، لجواز القضاء على الغائب، وتعقب بأن أبا سفيان كان حاضرا في البلد، وتقدم بيان ذلك مستوفى في كتاب النفقات مع شرح الحديث المذكور ولله الحمد. وذكر ابن التين فيه من الفوائد غير ما تقدم خروج المرأة في حوائجها وأن صوتها ليس بعورة، قلت وفي كل منهم ما نظر، أما الأول فلأنه جاء أن هندا كانت جاءت للبيعة فوقع ذكر النفقة تبعا، وأما الثاني فحال الضرورة مستثنى، وإنما النزاع حيث لا ضرورة. هذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله. تفضلوا بارك الله فيكم.